نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو شبعت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فكلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الخير، فيه العز، فيه التمكين، فيه الهداية، فيه الرحمة، فيه البشارة، فيه التعرف على الله جل في علاه. تنزيل رب العالمين نزل به. عبد الله، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رجع تاني، ها؟ ما أدري اليوم أفضل. رد على شغال عندي، شغال برضه. شوف ماشي، بس رد بس. قال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على القلب لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلغنا في سورة صاد إلى قوله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا وعيد أكيد وتهديد شديد، وهذه لمن؟ لنبي من أفضل الأنبياء وخير من وطئ الطراب في زمانه، جعل الله ملكا نبيا، مكن الله له في الأرض ومكن الله لملكه في الأرض، وورث سليمان ومكن الله له ووسع له أيضا في الأرض. فإذا هذا، شوف الوعيد الشديد من الله جل في علاه والتهديد الأكيد له حتى لا يحكم بالهوى. وهذه مسألة من الأهم المكان، هذه مسألة من أعظم مسائل الدين في قول الله جل في علاه: يا داود. وهذه أيضا تبين لك فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، لأن الله جل في علاه كان قد يعني لأن الله جل في علاه ما نادى نبيا قط إلا باسمه، ما نادى نبيا قط إلا باسمه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد ناداه الله جل في علاه بلقبه لمكانته ورفيع درجاته عند ربه جل في علاه. يا عبد الله، ورفيع درجاته عند الله جل في علاه. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا الثاني، لأن هذا بيتقطع كثيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فانظر هنا الله تعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه لمكانته ورفيع منزلته عنده، لكن عندما أخبر عنه قد أخبر عنه اللهم أمين، لكن عندما أخبر عنه ما أخبر عنه إلا ب بم ما كده، ده بيضعف كده. ما أخبر عنه إلا بلقب إلا باسمه، أخبر عنه باسمه، والخبر غير النداء. قال: يا محمد قال الله جل في علاه محمد رسول الله. هنا قال يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ميل القلوب لرب العباد، فإن الملك يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فلابد أن تعلم أن من مكنه الله جل في علاه وملكه فبقدر الله قد تمكن وقد ملك، لقول الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهذا كما قلنا فيه رسم لخط الحكم بين الناس، يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهذا أيضا فيه توعد تبارك الله جل في علاه من ضل عن سبيله وتناسى الحساب والوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. فهذه رسالة من الله جل في علاه لولاة الأمور جميعا بأنهم إذا حكموا بالناس أن يحكموا بالعدل، لا سيما وأن الله تعالى قد أمر بهذا الأمر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله. فهنا لما قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فما الحق وكيف الوصول إلى الحق؟ ترى في الآيات الأخرى، وقلنا دائما القرآن يفسر بالقرآن، الآيات الأخرى جاءت بذلك هي قول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بينهم بما أراك الله. أي بما أوحى إليه، وعندما ترى بأن الله جل وعلا أمره أن يحكم بين الناس بما أوحى الله إليه، فالحق هنا الذي ذكر في الآية داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق أي بما أراك الله جل وعلا. فالحق الحق نابع من الكتاب ومن السنة، الحق اللهم أمين رب العالمين جزاكم الله خيرا نزول أحسن الله عليك، الحق نابع من الكتاب والسنة، فلا حق إلا في الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فقد ضل. وأيضا العلم كل العلم في الكتاب والسنة. فإذا لما يقول الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فالحق هنا هو ما أراه الله إياه وما أوحى الله به، لذلك قال له بالحق ولا تتبع الهوى. ففيها التحذير الشديد اللهجة على اتباع الهوى في الحكم بين الناس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن أعظم ما يخشى المرء على نفسه أن يظلم أحدا أو يتعدى أو أن يتعدى ظلمه. بس اطلع لما خلوه لا انت كنت مش عامل على الكرت هنا عارف ابدا نعم حتى لا يتعدى الظلم للغير، فتعدي الظلم للغير هذا الذي فيه ما فيه من الظلم، والظلم إذا تعدى الغير كما قلت فيه ما فيه من المحاسبة، فإن الله جل وعلا لا يوفق ظالما بحال من الأحوال، وإن الله لا يترك ظلما إلا بعد أن ينتصر من الظالم للمظلوم. قد قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم الأموال، ثم قال وإياك ودعة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي التبراني عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا هنا لما يقول الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ففي الهوى أحبكم الله. فاتباع الهوى ظلم، ظلم بين، والظلم بين فيه ما فيه من المحاسبة، فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يرتضي بالظلم بحال، ينتصر للمظلوم لأن الله جل وعلا قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك قال الله جل في علا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، واتباع الهوى مهلكة ليست بعدها مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فهنا المسألة دائرة على الحق والعدل، والحق والعدل ما اتبع فيه الكتاب والسنة، وغير ذلك الظلم، والظلم فيه اتباع الهوى، واتباع الهوى من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا فعليك بخويسة نفسك، في رواية قال فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة كثرة اتباع الهوى، كثرة اتباع الهوى. وكما قلنا الأرض الصلبة التي يمكن أن تمكن الإنسان أن يعرف هل هو على الحق أم ليس على الحق هي مسألة الكتاب، اتباع الكتاب إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، والحق هو ما أحقه الله جل وعلا وتراه مسطرا في الكتاب والسنة وفي الوحي. وهذه يعني كما قلنا أمر شديد اللهجة أو تهديد شديد اللهجة لولاة الأمور أن يتقوا الله ربهم، وأنهم إذا حكموا بين الناس أن لا يحكموا إلا بالعدل، والحكم بالعدل هو الحكم بالحق، والحق هو ما كان نابعا من الكتاب والسنة، الحق ما كان نابعا من الكتاب والسنة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، وإلا فلا اتباع للحق بل اتباع الهوى. ولذلك قال علماؤنا اتباع الهوى أو اتباع الرأي، واتباع الرأي اتباع للهوى، أو اتباع الرأي خسارة في الدين. أنت ترى عمر بن الخطاب هو خير الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني وأعارض رسول الله وأرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله حين صلح الحديبية في مسألة قصة أبي جندل سهل بن حنيف، يقول أيها الناس إياكم والرأي في الدين، يقول أيها الناس إياكم والرأي في الدين، فقد رأيتني يوم أبي جندل وهو يريد أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسألة خطيرة جدا، فلا بد للإنسان أن يضبط نفسه باتباع الأثر، وأن يضبط نفسه بأن ينزل تحت راية الكتاب والسنة، ولأن غير ذلك فيها الهوى، فيه ما فيه من الهوى. كلما لاح للإنسان الحق لا بد أن يعرض هذا الحق الذي لاح له إلى الكتاب والسنة، فإن وافق فهذا هو الحق وليس الوهم، وإن لم يوافق وخالف فعليه أن يعلم أنه على خطر عظيم، فإن نبيا من الأنبياء قد هدده الله جل في علاه بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أرأيت ما قاله الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أناط الإيمان بالانقياد والانصياع إلى حكم الله جل في علاه وحكم رسوله، لأنه كما قلنا هو الحق، ولأن حكم الله جل وعلا نابع من الكتاب والسنة، من الكتاب حكم الله نابع من وحي، ويعني لازم لوحي، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نابع من كتاب الله جل وعلا من الوحي، لأنه ولذلك قال له بما أراك الله، يعني حكم بينهم بما أراك الله. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن اتباع الهوى خسارة ليست بعدها خسارة. وأيضا طيب أنا الأسئلة كما قلت سأجيب عنها بعد الدرس. اتباع الهوى فيها الضلال عن سبيل الله جل في علاه، لذلك قلنا دائما من أدخل القياس مع وجود الأثر فقد ضل عن سبيل الله، ومن ظهر له ولاح له الأثر فلم يأخذ به فقد ضل عن سبيل الله سبحانه جل جل في علاه، لأن في كل ذلك كما قلنا لا بد أن يتحكم الهوى في الإنسان، والهوى سبيل للضلال، والهوى سبيل إلى العجب والكبر والإعجاب بالنفس والكبر، والهوى سبيل أيضا إلى إغلاق الخير على الإنسان ووضع القفل على قلبه وعلى مسامع قلبه وعلى عقله، فلا يتفهم ولا يجعل الله جل في علاه له فرقانة، لأن الله جل في علاه بين بيانا واضحا جليا بأن من اتقاه جعل الله له فرقانا بين الحق والباطل، وهذا الفرقان لا يكون قط لمن حاد عن طريق الله جل في علاه عن الكتاب أو عن السنة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن اتباع الهوى ضلال عن سبيل الله جل في علاه. وقد قلت بأن عمر وهو المحدث والملهم قال اتهموا الرأي في الدين، قد رأيتوني وأنا هممت قد أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني قوله، لولا أن الله جل في علاه قد من على عباده ويعلم أنهم ما استطاعوا القبول في هذا الباب عندما قالوا فلما نعطي الدنية في ديننا، والله حكيم عليم، لأن الله تعالى هدأ قلوبهم عندما سماه فتحا، حتى أن عمر بن الخطاب يعني تعجب فقال يا رسول الله أهو فتح؟ قال نعم فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتحقق ما أملهم به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، فعلم ما إلى آخر آيات. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه بين ذلك على الأصل من ربهم، بين الله جل في علاه ذلك على الأصل أن اتباع الهوى فيه كل السعادة والرشاد والسداد والفلاح، اتباع الكتاب والسنة والوحي في السعادة والسرور والسداد والفلاح والرشاد، واتباع الهوى فيه الضلال وفيه الانحراف، وفي الآخرة ليس فيه إلا العقاب. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قلنا هذه أيضا ملك لا يؤتي ما يشاء، قل اللهم مالك الملك. إذن لا تتزمر ولا أراك أن تنكر إنكارات عظيمة جدا على ملك أتاه الله لسين أو لصاد. اعلم أن الله تعالى يختبر العباد، واعلم أن الله جل في علاه يبتلي العباد بخير أو بشر، فمن أتاه الله الملك فقد وضعه الله جل في علاه على مهلكة ليست بعدها مهلكة، لا ينجو قط إلا إذا جاء بعدل وبحق واتبع كتاب الله ولم يحارب ربه جل في علاه، وإلا فإن العقاب أخيم، كما قلنا عمر بن الخطاب وعمر وما أدراكم ما عمر. عمر بن الخطاب بن عباس يقول مكثت عاما كاملا أدعو الله جل في علاه أن يريني عمر ماذا فعل الله بعمر، وعمر أصلا مبشر بالجنة، لكن لما صار خليفة للمسلمين صار أميرا للمؤمنين، يقول أنه بعد عام راه ابن عباس يتصبب عرقا فقال له ما فعل الله بك، فقال له الآن انتهيت من الحساب، وهو الذي قال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسألة ليست بهينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المرضعة وبئس الفاطمة، يعني المسألة ليست بالسهولة واليسر على أن يحكم المرء بين بين بين بين اثنين، أو يجعل الله جل في علاه في رقبته أناسا كثرة فيسأل عن كل صغير وكبير عن كل دقيق وجليل، ويسأل عن الجنين في بطن الأم. داود هو نبي من الأنبياء يتبع الوحي، والله يأمره أن يتجنب اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا تهديد شديد اللهجة جدا لمن لخليفة جعله الله جل في علاه ملكه وكان نبيا، بل هو خير من وطئ التراب. قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأعظم الضلال عن سبيل الله جل في علاه من اتخذ شركا وأصناما يعبدونها من دون الله جل في علاه ولم يأتي بقضية الكون الكبرى بتوحيد الله. هؤلاء الذين لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأيضا في قول الله جل في علاه إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب من حادوا عن الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله جل في علاه واتبع هواهم هؤلاء الذين يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ماذا يقول الله جل في علاه؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هنا في قوله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعني لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا من أوامر الله جل في علاه. ففي الآية تقديم وتأخير والسياق مفسر لذلك. قال لهم عذاب شديد يوم القيامة عندما يؤتى بالنار لها 70,000 زمام كل زمام 70,000 يجرونها. فقال الله جل في علاه لهم عذاب شديد بما نسوا لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا بما نسوا بما نسوا أوامر الله وأحكام الله جل في علاه بما نسوا اتباع الرسل والهدي على هدي الرسل لذلك لهم عذاب شديد يوم القيامة. اللهم نجنا يا رب العالمين اللهم نجنا. وهذا تهديد لمن؟ كما قلنا لنبي هو خير من وطئ التراب في زمانه مكن الله له بملك عام وقد رفع الله على الناس جميعا حتى أن الجبال تؤوب معه والطير تسبيحا وتغريدا بتوحيد الله جل في علاه ومع ذلك حذره من اتباع الهوى. فكيف بنا؟ فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا ونحن أتبع الناس لشهواتنا ورغباتنا وأهوائنا؟ فكيف بنا؟ فالله جل في علاه يرحمنا ونتمنى من الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له وأن يعاملنا بما هو أهل له ونعوذ بالله من اتباع الهوى نعوذ بالله من اتباع الهوى. لذلك على الإنسان أن يأخذ بعنق نفسه حتى يتبع الأثر وحتى يتبع الحق لأنه لو اتبع هواه فهو في مهلكة ليست بعدها مهلكة. ومن وكله الله لنفسه فقد خذله ومن حال الله بينه وبين نفسه فوفقه وسدده فهو العبد الموفق المسدد الناجي المهدي في الدنيا والذي له الكرامة والسعادة في الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نقف عند هذه الآية العظيمة فيها كما قلنا فيها الأمر باتباع الحق وأيضا تجنب اتباع الهوى. فاتباع الهوى مهلكة واتباع الهوى فيه العجب والكبر واتباع الهوى فساد في القلب واتباع الهوى فساد في الرأي واتباع الهوى أن ينظر المرء لنفسه لا ينظر لغيره وهو بلسان حاله يقول أنا أنا ولا أحد يدانيني ولا يساميني وهو الذي يقول أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا. يعني من رأى نفسه فقد هلك. فإبليس قد رأى نفسه واتبع هواه عندما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. رأى نفسه لم يرى آدم. ومن رأى الحق في اتباع الكتاب والسنة فقد تواضع ومن تواضع لله جل في علاه كان مقدما عند ربه جل في علاه مرفوع الهامة وأيضا على علم وعلى علم وعلى توفيق وتسديد. وهذا ليس لأي أحد بل الله جل في علاه يختار من عباده من اصطفاهم لاتباع الحق. وهناك من يبتليهم الله جل في علاه لشيء في القلب فيتبعون الهوى دون أن يتبعون الهدى والهوى آخرته الردى والهدى آخرته التوفيق. ونسأل الله جل في علاه لنا ولكم التوفيق والتسديد. الفوائد المستنبطة عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي. وهذه تؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله جل في علاه باسمه في الكتاب لكرامته عليه ولمكانته عنده يا أيها النبي يا أيها الرسول. لكن عندما أخبر عنه محمد رسول الله. لكن عند النداء يا داود وقال يا نوح وقال يا إبراهيم فكل نبي نداه باسمه إلا هذا الرسول الكريم. نفي المعمول يؤذن بالعموم طب من وين المنزع هنا؟ من وين نزعنا هذه الفائدة؟ نفي المعمول يؤذن بالعموم، من وين؟ عليكم السلام وبركاته. يا رب أمين يا رب، رضي الله عنك أطارك، أحسن الله عليكم أهل الخير والفضل والإحسان وأهل الحرص. بس لو في أسئلة تفضلوا عليها في هذا، بس أنا أريد النزع هنا كيف نزعناها. نفي المعمول يؤذن بالعموم، حفظك ربي، أحسن الله عليك يا مراد. عليكم السلام وبركاته. بما نسوا، ممتاز ممتاز ممتاز يا هبة، ممتاز ممتازين، ما هذا الجمال، جزاكم الله خير. بما نسوا، نفي المعمول هنا إيش نسوا؟ إيش نسوا؟ إيش ما ذكر، والباء هنا باء سببية. نسوا إيش؟ نسوا الأوامر، نسوا الأحكام، نسوا العمل، نسوا الاعتقاد، نسوا التوحيد. أو الآن أنه ممتازة، يبقى ممتازة. فنفي المعمول هنا يؤذن بالعموم، يبقى نسيانهم يعني معناهم الترك، والنسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، أي تركوا ما أمروا به، تركوا ما أمرهم الله به، تركوا أحكام الله، تركوا أوامر الله جل في علا، رضي الله عنكم جميعا. الفائدة الثالثة، ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل بعد ذلك على العدد.